الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حرمة اقتناء الصور مجسمة وغيرها لذي روح وغيره. الشيخ الأنصاري قال المناسب أن يفصل يعني بين في حرمة الاقتناء إذا أريد البحث عنه بين ما حرم تصويره وما لم يحرم. إذا لم يحرم تصويره لا تصل النوبة إلى السؤال عن حرمة الاقتناء، لعل من عمل جائز اقتناء لعله من باب أولى. وإذا حرم عمله عليكم السلام ورحمة الله حينئذ يأتي الكلام في أن اقتناءها محرمون هذه التصاوير أولى. والشيخ الأنصاري انتهى علما إلى حرمة عمل التصوير في أي شيء المجسم وغير المجسم لذي روح، يعني قلت حرمة تصوير ذي الروح تجسيما ونقشا. خب اقتناء هذه الصور جائز أو لا؟ قال 9 أدلة قد تقام على حرمة الإبقاء، هذه 9 ناقشها. في المقابل قال عندنا روايات يمكن أن يستفاد منها جواز الاقتناء، ذكر طائفة منها اذكرنا وتقدم منها 2 بقيت الباقية بقية. وعنه عن أخيه عليه السلام، يعني عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. عن قالوا أظهر أكثر، يعني مراد أنه بالأخير شو يصير، يعني إذا انتهينا الحرمة وهذه أظهر، لا هذه ما نحتاجها لأن تلك الأدلة لما لم نستفد منها أصالة الجواز كافية، لكن عندنا دليل اجتهادي وهي هذه الروايات. إحنا هذه الروايات حتى لو لم تتم ما نعيش أزمة عليكم السلام، لأنه يمكن أن نستند إلى أصالة الحلية الجواز في الاقتناء. هو قال أن الضرورة سلم الضرورة في المجموعة أو في الجميع، هذه أظهر، هذه أظهر، فتكون قرينة على شنو رفع اليد عن تلك، حملها على الكراهة مثلا، حملها على الكذا، تنحل يعني ما تبقى حرام. أي يعني مو ما عدا عليكم السلام، ما عندنا يعني روايات متعشاخ بشاخ متعارضة بحيث يستقر إذا استقر التعارض يتساقطان نرجع إلى شنو لعل مقصوده هذا منظوره هذا. وعنه عن أخيه عن البيت فيه، أصلا سؤال خل أقرأ الرواية ثم بعد ذلك لا أنسى هذا الأمر، عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت، هل يصلى فيه؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويفسد. يعبث أولا صورة من الواضح قلنا تعم نلغي تلك القرينة التي ذكرها الشيخ عن ما أدري منه بالله جامع المقاصد من أن الصور والتماثيل بمعنى واحد والظهور المنصرف منها ولو لغلبة الوجود، تذكرون قبصة ذاك تركب الصورة إذا عممناها لصورة مجسمة أو غير مجسمة، لكن أكو قرينة بالرواية المراد من الصورة هنا خصوص وهي يعبث بيش هم يعبثون بها الأطفال والكذا، مو بالرسم يرميها كذا يلعبوا وهذا عادة يكون هذه أقرن قرينة أكثر أقرن على كونها مجسمة إن صحت. هذا فرد أمر. أمر الثاني هنا، هل يصلى فيه؟ هي هذه سؤال عن من كأنه سؤال عن الصلاة، يعني حيثية الصلاة استوجبت، ولعله هذا تستفيد من عنده أنت إذا كلش تريد تصير ما أكو مركوزية الجواز في غير الصلاة، وإنما جاي يسأل عن الصلاة، وإلا غير الصلاة واضح أنه مشكلة ما أكو جيد. لكن قد يجاب بأنه لا يريد يسأل أنه إذا كان حرام اتخاذ الصور في البيت الصلاة شنو إذا واحد سوى الحرام الصلاة باطلة تقاعد، موسى بدينا عيسى بدينا، العمل محرم لكن الصلاة مثل امرأة نستجرب لأجنبية أمامك بالصلاة أمام زيد بالصلاة، صلاة ذاك محرم هذا صلاة صحيح، هذا هم ممكن السؤال جيد. فلابد حينئذ من الاستعانة بجواب الإمام، لو كان أكو مركوزية يكفينا هذا بغض النظر عن جواب الإمام، إلا إذا الإمام نهاه عن يعني رفع تلك المركوزية، رفع ذاك الارتكاز عن ذهنه. أما إذا لا هذه المركوزية أصلا ابتداء دغدغنا بيها كما الآن دغدغنا، فلننظر إلى جواب الإمام حتى نشاهد من جواب الإمام نستفيد جواز الإبقاء إبقاء الصور أو لا لزوم محوها. أجاب الإمام سلام الله عليه قال لا حتى يقطع رأسه ويفسد، هذه قد ما بيها دلالة على، إلا إذا تقول يقطع رأسه هذا ما قال أمحوها بس غير، هذا هو بعد المحو قد يكون هو قطع ال وخصوصا أتى بعد تلك الجملة بقوله عليه السلام يفسد يفسد، هذا قد شنو أكثر من القاطع يعني خب على كل حال. لكن أنت لما تقرأ هذه الرواية وتنظر إلى روايات أخرى قبل وروايات بعد تشوف السؤال شنو عن ال عن ال عن ال لا إيه إيه عن البيت، يعني سؤال الاقتناء مو عن الاقتناء، لا إذا كان عن الاقتناء بعد ما يسأل عن البيت مو تلو لا ما إلى ربط، أقول أن دار وبيها سخوة دار محل شارع ما أكو فرق بعد. إذا سؤال عن الاقتناء، الاقتناء ترى مو معنى على أنها وضعه في المعرض أو لا مو هذا المقصود، يعني إبقائها إبقائها كلام إبقائها مقابل إيه، وإلا إذا أوضعتها بالمخزن هم السؤال يأتي، إذا محرم يجب محوها حتى بالمخزن ما يجوز. هي واضح لو لا؟ الإمام أجاب حتى يقطع رأسه، هذا مو بعيد لكن مو بعيد ما يستفاد من عند العموم، لكن أكو فرد لعل قرينة بعدها تتم، أكو تتم هي هذه للرواية، يسأل الإمام يقول له وإن كان الإمام يقول وإن كان قد صلى فيه فليس عليه إعادة، هذا قرين على الكراهة، لأن لو كان مو مكروه الصلاة في المكان الذي فيه صورة لكان المناسب أن يقال تعاد الصلاة، بينما الإمام ماذا قال؟ وإن كان قد صلى فيه وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة، نفي الإعادة عنه هذا تكون قرينة على إرادة الناهي عن يحمل على الكراهة واختصاصها بالصلاة، وإلا كان المناسب الإمام يبين قضية المحو من باب الإمام قويد يعلم كما يعلم قضية كراهة الصلاة وعدم كراهتها، يقول لا امحوها أصلا ما يصير تبقى في البيت أو في أي مكان، والحال أنه الأجواء لما تقراها وقضية أعادة إن لا يعيد إن كان قد صلى أجواء فقط صلاة في ذلك المكان ها؟ الرواية الظاهر بأنه لا يعني بوجوده وين هذه الرواية؟ ساتش عليك برواية اخرى. ما علي إعادة الصلاة. هذه هي هاي الرواية. لا رواية اخرى لتجيب لنا، احنا كل واحدة جاي نتناولها. اي ورواية ابي بصير عليه رضوان الله عليه قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط، جيد، عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به يكون في البيت. بعد أكثر من هذا لا بأس به يكون في البيت إلا إذا تريد تقول التماثيل يعني شجر غير ذي روح، وهذا لا السائل مستفصل ومفصل ولا الإمام استفصل وقال لذن الوسائد والكذا شنو تصاو تماثيل أي شيء بيها، فعدم الاستفصال. قلت التماثيل، كأنه استغرب، لعلهم شاهد الإمام مثلا شنو لما في بيته تماثيل مثلا يضع عليها شيء أو يأمر بإخراجها أو كذا، يظهر من السؤال أنه استغرب. قال التماثيل، قال كل ضابط الإمام سلام الله عليه من دون تفصيل، همات من دون تفصيل، كل شيء يوطأ فلا بأس به، هذا يعم حتى ما حرم عمله، لا تخصص بما جاز أنه غير ذي روح. جاي يعطيه ضابط يقول له كل ما كل شيء يوطأ، يعني حتى لو كان بصورة ذي روح مجسمة أو غير، واضح، كل شيء يوطأ فلا بأس. وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى. الإمام جواب عام، والسؤال همات سياق أنه يريد يسأل لعله عما يكثر الابتلاء به، الموارد اللي يكثر هذا صورة شجرة وصورة شمس وقمر، لا لعله هم صورة أكثر شيء حيوانات وكذا وذن إيه، كما نشاهد في زماننا هذا. ورواية أخرى لأبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، قال لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطأ، كأنه إذا أكو الوسادة معلقة الستائر ذن التماثيل والكذا هذه كأنه نحو احترام لها، نحو مو أن تقول احترام، وما قاصد الاحترام، أما إذا توطى هذه مهانة وتحقير وكذا لتلك التماثيل والصور فلا بأس. فقال لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطى، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. على كل حال يكفينا الشق الأول، يبسط ويوطى الإمام هم ما فصل، ولا السائل قيد بما إذا كان تماثيل غير ذي روح أو لم تكن مجسمة، مقصودنا يعني مو بارزة، شايفين إحنا بعض الأفرشة شوية تجسيم أكو بروز. وعن قرب الإسناد، أي برجسته، وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر رضوان الله عليه عن أخيه قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل، سبيت تماثيل أكو موجودة أو في ستر عند ستار فيه تماثيل، أما التماثيل واضعها على مكان مخصوص أو لا ستار في الستار تماثيل ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه، قال ليس عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيء، فإذا علم الآن ما مضى ليس عليه شيء، قضاء ماكو عليه، ستبقى هي صلاة مكروهة مو مكروهة كذا قال لعل العلم إلا مدخلية في الكره، كما أن العلم له مدخلية في تنجز الحرمة. فإذا علم فلينزع الساتر وليكسر رؤوس التماثيل. الإمام سلام الله عليه فرق بين الصورة اللي بالبيت إش قال يكسر رؤوسها، وبين الصورة اللي على الساتر قال ما قال كسر رؤوس أو مزقها أو أمحوها، فقط اكتفى بمن بنزعها، ولو بعدين وين يحط يضعها في مكان آخر. فيظهر من هذه التفرقة أن المحو غير لازم، الإبقاء جائز، وإلا إذا كان الإبقاء مجائز ما كان يكتفي سلام الله عليه في الستائر بالنزع، لأن الاكتفاء بالنزع يعني معناه الحفاظ على الصورة. واضح؟ ها؟ تمزيقها، اتلافها، على كل حال إزالة رؤوسها. قال فإن ظاهره أن الأمر بالكسر، وإذا هذه التفرقة حصلت بين ما في البيت يكسر وما على الستر، الستر شنو؟ ينزع. يستفاد منا أنه البيت هذا مو مكان صالح لقبول كون الصلاة ذات شنو؟ معراجية بتلك الدرجة، لأجل الصلاة يعني، بالنتيجة لأجل الصلاة. والسؤال همات هو سؤال علي بن جعفر همات مرتبط بالصلاة، وهو يصلي وما كان يعلم. فكأن أمر الإمام وبهذا النحو من الأمر اللي يفرق بين وبين هذا، تستفيد من عنده أنه مرتبط بجانب الصلاة. قال فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه، ولذلك لم يأمر بكسر، إذا ولذلك لأجل أن النكتة هي كون البيت، لا لأجل خصوصية في الصورة من حيث الإبقاء، لأجل ذلك، لأجل عدم الخصوصية في الإبقاء، تجد أنه بالنسبة للستار اكتفى بالنزع ولم يأمر بالمحو. وإلا إذا كانت النكتة غير مسألة الصلاة، مسألة أنه لا تبقي صورة، وكان المناسب حتى الستر ما تقول له شنو كسر ومزق. ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه، وهذا موجب للظهور في شنو؟ جواز إبقاء الصورة. جيد. أمره الاكتفاء بالنزع، يظهر منه جواز الإبقاء. أحسنت. وإلا إذا الإبقاء مو هذا، ما يكتفي بالنزع، يقول مزقة النزعة ومزقة، أو بقي لكن كسر الصور مزقة من النص. يا كان يقطع فما في مشكلة يعني، ما يحتاج يقول لي. إحنا كلامنا بالهذا يا شيخنا، ليش شوف الكاميرا، كلامنا وين في الإبقاء، يقطع أو لا يقطع؟ إذا قلنا حرام الصورة في البيت من حيث الإبقاء، حتى لو تحطها تحت الأرجل لازم تكسرها تمحوها، هذا صار يجوز إبقاؤها تحت الأرجل. إحنا نريد نقول هل يجوز إبقاؤها بشكل مضى أو لا، مو يجوز إبقاؤها تحت الأرجل أو لا. واضح شيخنا؟ هاهم مسألة أخرى، أنه إذا جاز الإبقاء تكره الصلاة في بيت، في غرفة يعني، نحن نسميها غرفة، وإن كانت الغرفة في اللغة هم تطلق على ظاهرا على البيت الفوقاني، الغرفة الفوقانية، أي هاي بالشرايع بالكذا باللمعة عندما تأتي إلى مسائل النزاع لعله هناك إيه، لكن إحنا نطلق على كل من هذه، نقول بيت، بيت على الجميع نطلق، وعلى ذن الأماكن الصغيرة نطلق غرف، غرفة إيه، هذا في اللغة إيه، خلاف ذلك لعله منقول. ومنه يظهر، من هذا الحديث الأخير يظهر أن ثبوت البأس، يعني هذه تكون قرينة على أن الرواية اللي تقدمت عن زرارة وقلنا بمفهومها نستفيد حرمة ابقاء بعضهم قد يستفيد، وهو قوله عليه السلام قول أبي جعفر الباقر سلام الله عليه: لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها. اللي مفهومها شنو؟ إذا لم تغير ففي بأس في البيوت. هذا بعض استفاد منها حرمة الاقتناء. هذه الرواية الأخيرة اللي قريناها عن قرب الأسناد تصلح قرينة مفسرة لتلك بنحو تحمل على باب الصلاة. قال: ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة. أصلا سؤال هي أرجع على تلك الرواية: لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت، هذا اللي أردت قوله، أشرت إليه قبل قليل والآن أريد أن أصرح به. يعني أصلا سؤال، لا سؤال، لما يأتي السؤال عن البيوت، بيوت لما يقول بيوت هي هذه قد مستبطنة، خابيدة شنو مستبطنة، إلا السؤال عن الصلاة، نكتة الصلاة، وإلا الإبقاء ما إلى ربط بالبيوت. وإن كان يمكن أن تدافع أنت، تريد تقول على أنه هذا مبتلي بيت مو معمل ومصنع ودائرة ووزارة، هو يسأل عن اللي هذا. لكن أريد من ناحية أخرى أقول هو هذا قد يشكل قرينة على إرادة باب الصلاة، لكن احنا بالأثناء نستفيد من روايات أخرى تكون موجبة لظهور بعض الروايات في باب الصلاة. وإذا استفدنا من هذه القرينة، يعني صلحت الروايات الأخرى للقرينية، بعد راح ترتفع المشكلة في مثل هذا الصنف من الروايات، بعد ما تدل على، لأن بعد لا يبقى لها ظهور بلحاظ الاقتناء. قضية صلاة وطبيعة. وكيف كان؟ فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثير، هذه بعد الحصيلة، يقول إذا تريد أنت الروايات تقايس ما بيناتها، تجد أن الروايات الواردة في جواز الاقتناء واللي تستفيد منها ذلك المعنى كثيرة، أصناف متعددة. قسم ورد في كراهة الصلاة، قسم ورد في غير ذلك، لما تجمعها وتضم بعضها إلى بعض النتيجة اللي تخرج لها أنه يا بتر اقتناء الصور مجسمة أو غيرها ليس الاقتناء ليس محرما، مكروه ذاك أمر آخر، ليس محرما. وإذا جاز الاقتناء كمل سيدنا شنو؟ جاز البيع. لماذا؟ لأنه الاقتناء معناه منفعة. إذا قلنا بأنه جاز الإبقاء، الإبقاء ما يستلزم البيع، ليش؟ لأن الإبقاء ولو لشيء لا منفعة فيه. أما عندما نقول اقتناء، الاقتناء من المنافع المقصودة، واضح الفرق أو لا؟ فينبغي هنا أن تتأمل الرواية اللي تستفيد من عدها، تستفيد منها الاقتناء، جواز الاقتناء أو جواز الإبقاء. إذا جواز الإبقاء، هذا قد لا تكون هناك ملازمة بين جواز الإبقاء وبين جواز البيع، بس جواز الإبقاء تكليفي، جواز البيع ماذا نريد منه؟ هو وضع يعني مضي البيع، واضح له لا؟ لا ملا. أما إذا قلنا يجوز الاقتناء، الاقتناء أمر ماذا؟ عنوان يختلف مع الإبقاء، كل اقتناء إبقاء، لكن كل إبقاء قد لا يكون اقتناء، تبقيه وتوضعه وين؟ في المخزن، قلنا في سلة المهملات تضعه، هذا إبقاء. أحسنت. قال: وكيف كان؟ فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التمثال إلا إذا غيرت. إذا استفدنا الكراهة مو الحرمة، مكروه الصلي هناك، الشيخ يرى أنه ملازم، هذا ملازمة، هذه الروايات الحكم بالكراهة ملازم للصلاة، لجواز الإبقاء الاقتناء. بس ما بصير كراهة الاقتناء. ها؟ بس كراهة صفوف الصلاة ليس كراهة الاقتناء. يقول الروايات الدالة على كراهة الصلاة مو حرمة الصلاة. كراهة الصلاة في الغرفة التي فيها تمثال تدل على جواز الاقتناء. بس هذا صحيح؟ خب ما يمكن أن يكون الاقتناء محرما لكن الصلاة مكروهة؟ وكيف كان فالمستفاد من جميع افتهمت بعد شو أقول أنت بعد شوف إيش تستظهر. وكيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة إذا دلت على كراهة الصلاة تدل على جواز هذا مو هو جاي يقول فالمستفاد من جميع ما ورد في الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه تمثال إلا فيه التماثيل إلا إذا غيرت ترتفع الكراهة أو كانت بعين واحدة ترتفع الكراهة الصلاة أو ألقي عليها ثوب ترتفع فالمستفاد جواز اقتنائها جواز اتخاذها جواز إبقائها. أقول هل توجد ملازمة؟ لا ما في ملازمة. هو قد يحرم الاقتناء مع ذلك الصلاة شنو مكروه لا. عليك أن تمحو هذه الصورة لكن إذا ما محوتها الصلاة شنو هناك شنو الملازمة ما أدري ما أدري لا واقعا ما أدري مو أنه هذا إيه لكن هذا كأنه شنو سلم به الكثير هذه الملازمة. هو الحرب الوقت عرضها ما أفادت حرمة الاقتناء. ها؟ هو الحرب الوقت اللي ذكرها كان دائما يقول إنه لا تفيد حرمة الاقتناء بل تفيد كراهة الصلاة. لا لا لا هذه الآن التفتوا. هذه الآن يريد يدعي مو فقط تلك الروايات تلك الأمور التسعة لا تدل على الحرمة بل عندنا أدلة تدل على الجواز. ما هي الأدلة التي تدل على الجواز؟ واحدة من تلك الأدلة طائفة من الروايات كرهت الصلاة في مكان فيه تمثال. أنا سؤالي هذا إذا الرواية تقول يكره الصلاة في مكان فيه تمثال هل يعني ذلك يجوز؟ لا بحد ذاته لا. ما هو الشيخ الأنصاري أنا مشتبه له إيش قال؟ قال هناك فيما سبق قال لا يستدل البعض على أنه تغيير الصورة في باب الصلاة يدل على جواز العمل أتى بالعمل هل يدل على جواز الاقتناء بالعمل؟ قال ربما يكون الشيء ماذا محرما لكن عندما تريد أن تصلي تغيير الصورة يرفع كراهة الصلاة. قد يكون الشيء أم أيضا يحرم اقتناؤه كراهة الصلاة ترتفع بتغييره ما يمكن هذه الدعوة أيضا. فأسأل المهم واضح اللي جاي أقوله أو لا؟ هذا ما أرد أدعي أنه تام لاحظة خب. فالمستفاد جواز اتخاذها وهذه هم عامة تعم المجسمة وغير المجسمة طبيعي بعضها لعله مختص بالمجسمة وبعضها عامة قد ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء يقول مما يؤيد الكراهة كراهة الاقتناء الآن لكن طبيعي لعل بعض الروايات تمنع بعض الروايات تجوز الجمع بينها يقتضي الحامل على كراهة الاقتناء مما يؤيد أن الحكم جائز مو محرم الاقتناء. نعم هو مكروه. مما يؤيد ذلك أنه هناك بعض الروايات جمعت بين أمور ثلاثة، واحد منها الصور، الاثنان الباقيان من المسلم أنه ليس محرمين، فبوحدة السياق نستفيد عدم بناء على أن وحدة السياق قرينة. أعيد المطلب أو واضح؟ قال: ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة. عندنا أخبار جمعت بين هذه الثلاثة، لسه هي هذه اللي جمعت الثلاثة كثيرة أو جمعت اثنين منها كثيرة؟ هذا لازم تراجع جنابك. الرواية واحدة راح تقرأ لك إياها، لأن هنا التعبير يقول ماذا؟ تعبير الشيخ اقتناء الصور، الجمع بين اقتناء الصور والإناء المجتمع فيه البول. الاقتناء هو الجواز الاتخاذ والكراهة الصلاة. عن أبي عبد الله عليه السلام، إلك هذه، قال رسول الله، هي هاي الرواية اللي ذكرها ما ذكرها نص، الموجود في الوسائل هكذا كانوا. عن أبي عبد الله، بعد ما أقرأ عن من كذا، في إذا تريدون بعدين أقول لكم يا باب أو هنا أنا موجود لعله تلقائه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه. ما ندخل غرفة بيها أحد هذه الثلاثة، إناء يبال فيه، تمثال جسد، وماذا؟ كلب. فهذه الرواية جمعت الثلاثة. الشيخ الأنصاري يقول والله بالغرفة بالبيت موجود كلب، هذا مو حرام. إناء فيه بول في الغرفة مو حرام قطعا. فتمثال جسد أيضا في الغرفة بقرينة وحدة السياق شنو؟ ليس حراما. هذا لأجل هذا صلحت مثل هذه الرواية مؤيدة. بلي هذا قرأت لك أنا الرواية، الشيخ الأنصاري ينقل بهذا الشكل، لعله نظر إلى رواية أخرى ما أدري. هذه الرواية عن اللي شاهد ما مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضا عن جبرائيل عليه السلام أن لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا إنسان ماك تمثال جسد، هذه الرواية اللي قرأتها، ولا بيتا يبال فيه، ومو ولا بيتا يبال فيه إناء يبال، مو أنه على الحائط على الكذا، ولا بيتا فيه كلب، هذا نعم. وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها، والله العالم بأحكام. تفضل. بس شلون يعني حتى بعد السياق شلون؟ ويمكن يعني إذا البيت بيه حرام ما ندخله، أو بيه مثلا في شيء مكروه ما ندخله، يعني تقول وحدة السياق ليست قرينة؟ لا بس شلون هنا وحدة السياق؟ لا معنى وحدة السياق خد عرفة كون السياق قرينة أو لا، إذا أنت ما تقبلها هذا بعد شنو بشكل أفرض السيد الخوي بشكل كذا يقول وحدة السياق شنو، هاي ما لك ست وحدة السياق شنو، هسعي بناء على من يرى قرينية وحدة السياق. اي هذه بعضهم يراها قرينة بعضهم لا يراها، الذي يراها قرينة يجعل هذه الرواية، اي وإلا فلتكن هناك رواية واحدة وردت فيها بعض المحرمات وبعض المكروهات يمكن. يعني هذه الرواية مؤيدة مو مستقلة يعني في الدليل على الكراهة، إنها مؤيدة. ها معادة المؤيد، معادة المؤيد يطلق على ما لا تتم دلالته أو سند متام. يعني الاستدلال بمفرده غير تام وحده. فهذه الرواية لعله وحدها عند الشيخ الأنصاري لا تتم، لأن قرينية السياق شوي هنا بقلبها فصلحت مؤيد لعله. لعله يعني هي بس عفوا الجنب إليه، يعني في بس في رواية فيها ولا رجل أو شيء، يعني هاي كان جنب لا ندخل بيتا شنو جنب. بس أما أنه توجد رواية جمعت الأربعة كما يظهر إضافة الجنب أو لا، يعني رواية بعضها ورد لا ندخل بيتا فيه جنب، بعضها ورد لا ندخل فيه جنب ولا يبال فيه بعض. أما جمعت الأربعة هذه مسألة. الخامسة التطفيف حرام، من جملة المحرمات اللي ذكرها العلامة رحمة الله عليه في قواعده في باب المكاسب هي التطفيف. التطفيف هو التنقيص في المكيال، خلي نقول في المكيال والميزان. هذا العمل ليس من المكاسب، بل عن طريق التطفيف يكتسب، أما أن يتخذه عملا مثل الكذب. مو الشيخ الأنصاري عندما دخل في ذكر هذه المحرمات من أول قال على أن بعضها هذه لم يتعارف التكسب بها، لكن استطرادا لعله أو بعض الفقهاء ذكرها وما إلى مكان آخر للبحث ذكر هنا، فمن جملته التطفيف. إلا إذا احتاج بائع من الباعة، تاجر من التجار، نستجير بالله، إلى شخص يكيل له ويوزن، لكن شنو ماهر في مقدار فاستأجره على هذا العمل. فلما التطفيف حرام، التكسب به الإجارة عليه شأنه شأن بقية المحرمات، حرام الإجارة عليه لأن ما يملك تلك. وإلا فالتطفيف بنفسه ليس مما يكتسب به إلا بهذا الشكل، واضح؟ ودليل حرمته الأدلة الأربع. أما من الكتاب ويل للمطففين. ها؟ لا مو هذا سألت نفس التطفيف، إذن ليس تكسبا. مو حس احنا نريد شنو عده، هو التطفيف من المكاسب. ايه نعم، مما وقعت عليه المعاملة، مو على عبد يتصف بهذه الخصلة. ويل للمطففين، ولا تبخس الناس أشياء، ولا تنقص المكيال والميزان. فهذه آيات يمكن أن يستفاد. وأما السنة فروايات، بعد أنا ما صرت بصدد ذكر بعضها لأن يطول المقام. وأما العاقل وأما الإجماع بلي، ما دام أكو ما يصلح للاستدلال من كتاب أو سنة أو عاقل، الإجماع بعد لا يكون مدركيا 100%، بل يحتمل كون مدركي أو بضرس قاطع تقول إنه مدركي. لو تقول محتمل، لو بضرس قاطع تقول مدركي، ما دام توجد أدلة أخرى. فإذا الكتاب السنة العاقل هام، لأن تنقيص ما يدفع للغير ظلم، يحكم العاقل بظلمه التنقيص، بلي بلي بلي بلي بلي عدم دفع ما يستحقه الغير ظلم اتجاه الغير. انت بايع لكيلو تدفع له 900 غرام هذا يكون شنو؟ فإذا كونه ظلما هذا واضح، والظلم كونهم أيضا مما يحكم العقل بحرمته بقبحه هذا مسلم. فإذا صغرا وكبرا مسلم أن التطفيف ماذا؟ غير جائز. الكلام يقع في أمور أخرى جانبية نذكرها تباعا. قال التطفيف حرام، ذكره في القواعد في المكاسب، ولعله استطراد، لعله استطراد وإلا هو مو من المكاسب إلا المحرمة التطفيف. نعم يمكن تصوره وين كمكسب محرم، أو المراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع ضد المشتري، وكيف كان فلا إشكال في حرمته، ويدل عليه الأدلة الأربعة. جيد. ثم إن البخس، سؤال في الميزان، تنقيص في الميزان والمكيال قطعا ايش أقول؟ إذا أريد أستدل أنا بالعقل أقول قطعا حرام، لأن العقل شنو يراه ظلما، وكل ظلم عنده شنو مثلا يحكم بحرمته. أما إذا أريد لا أستدل بويل الليل إيش لازم أقول؟ أقول التنقيص في المكيال والميزان تطفيف بقوله تعالى ويل للمطففين. خب السؤال اللي يطرح نفسه إذا كان هذا شنو ينقص مو في المكيال والميزان، في المعدود في الممسوح لما يريد يمتر القماش أو الأرض، أي كل متر 95 سنت 97 سنت، بالنتيجة هي إذا ألف متر راح يبوق له يسرق منه، أي هذا هنا أنا تطفيف أو لا، ما نريد نقول جائز أو لا، تطفيف حتى حينئذ من خلال التطفيف ندخل المعركة أو لا. إذا قلنا يا بتر التطفيف موضوعا مختص بالمكيل والموزون، بالتنقيص في المكيل والموزون، هنا يلحق غيره وهو ما كان في المعدود والممسوح يلحق من حيث الحكم. وإذا من أول إحنا قلنا يا بتر راجع اللغة العرف، مطلق التنقيص يعد أو التطفيف ومطلق التنقيص، وإنما ذكر الميزان والمكيال شنو من باب المثال، من باب إيه، وأنه مختص فحينئذ حكما وموضوعا يكون مشمولا للآية. جيد. قال ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به، بالبخس في المكيال والميزان اللي يسميه تطفيف يلحق به حكما وإن خرج عن موضوعه. أما إذا قلنا لا، يعني يظهر من الشيخ أن الموضوع التطفيف خصه أحسنت، وإلا هذا هناك من اعترض على الشيخ بأنه التطفيف مطلق التنقيص والبخس سواء تعلق ب... وإنما ذكر الميزان والمكيال ما يكال يوزن من باب المثال. إيه هذا زين، أو الآية ذكرت ولا تبخسوا الناس في ولا تنقصوا المكيال والميزان من باب أنه الغلبة، هذا كان أو ذاك الزمان كان شنو في زمان شعيب لعله. إيه سؤال آخر، إذا الآن أراد أن يبيع ربويا حنطة بحنطة تمر بتمر، ولا بد من المساواة أو لا؟ فإذا باع وكان أكو تطفيف في جانب أحد العوضين، كيلو ب950 غرام، نحكم على المعاملة بالبطلان لمن جهة هم نحكم حرام من جهة التطفيف وحرام من جهة الربا إذا مثلا كان أو هو ربا، ما أظنه ربا هسه أنا بعدين هذا إذا ما نسيت أقوله، حرام من جهة التطفيف زين، أو من جهة كون الجنس ربوي ونقيصة وزيادة موجب للبطلان نحكم عليها بالبطلان مو في باب التطفيف. إذا ما كان ربوي أكو مجال للحكم بالصحة قد يقال، لكن لما تجي مسألة التطفيف الربوي التصحيح فيما بعد شوية مشكل لعله. على كل حال لو باع بجنسه وكان ربوي هنا وطفف المعاملة صحيحة أو غير صحيحة، مضافا إلى الحرمة صحيحة أو غير صحيحة. يقول أكو هنا صور متعددة يمكن فرضها، في بعض الصور نحكم على المعاملة بالصحة، في بعض الصور نحكم على المعاملة لعله بال مثلا راح إلى بائع الحنطة قال له أنا عندي حنطة مثلا شنو عراقية، أنت عندك حنطة مثلا ماذا استرالية، واثنين اتنامات من حيث القيمة ومن حيث الجنس واحد، بس الساحل بالبيت يرغبون أكثر اثنينات المرغوبات، فقلت له تعال خلي نتبادل كيلو حنطة عراقية بكيلو استرالية. هنا إذا هو الطاني 950 طفف المعاملة صحيحة، ليش؟ لأن أنا ما جاي إلا كيلو عراقية بهذا الكل كان العوض، والكلي إنما يتمصدق بدفع صاحبه إلى صاحبه بدفع المالك إلى المستحق إلى المالك الآخر، مو هكذا أو لا؟ وإلا فذمته مشغولة بمن؟ بكيلو. ذمته هي مشغولة بكيلو حنطة استرالية مو عين خارجية، البيع كلي الشراء كلي شي يسموه شي يسموه أنتو الفقهاء مو تشيلو لا. فإذا دفع مصداق آخر هو ما دافع الكلي، فبعد الكلي بذمته، فالمعاملة صحيحة. أقصى ما هناك أنا أرجع له غير المصداق وهو عليه أن يعطيني هسه المفروض أنه هو دافع لي المصداق إلا 50 غرام، فهاي 50 لازم يدفعها، فالمعاملة ماكو داعي نحكم عليها بمن؟ بالفساد. هذا إذا كان أحد العوض، هذا إذا كان العوض اللي يطفف به كليا. خلي ذاك الطرف الآخر شنو شخ شخ شخ صيان، هذا ما يأثر، المهم ذاك اللي يطفف به مو تجي له لا، ذاك إذا كان كلي تنحل المشكلة. شنو مو ألف كيلو ب950 صار مو إذا أردنا نصححها، وهذا راح يصير تنقيص وتطفيف وراح يصير 1950، خو ما تقبلون انتوا في الجنس في الحنطة كيلو بأقل من كيلو مقابلة في هذا تطفيف، يعني ما فيها ربا، والفرض انه صور ربوية. لا ربوية شنو الربوية؟ يعني ما يمكن جريان الربا فيه، يعني ما تقدر ابتداء انت تقدر تبيع كيلو بكيلو 100، تقدر تبيع كيلو ب950، فهو هذا مقصودنا، هذا مقصود. هنا أنا مو لما نصحح الكيلو ب950 يجي إشكال من شيخ مادي، هذا مو ربا لازم، الله أكبر شلون تقولون الربا جائز، يا بعد كيف ذاك كلي ما صححناها، هذا لو كانت شخصية وصححناها حينئذ، ولذا بالشخصي ما نحكم لأجل شنو لزوم الربا، هذا واحدة من المشاكل. شخصيه بس هو ما يجري هذا التصرف يعني عبالي يقول هي عبالي مثلا كيلو. هسه بعدنا احنا صور اخرى اكو موجوده. لا شخصيه بس اي هو سيجي هذا هسه كلي هسه تجي صور اخرى اكو بعدها موجوده في بعضها نحكم بالبطلان في بعضها نحكم بمن بالصحه. تتمة الحديث الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامة الحجة الى غد.